نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أنهينا الكلام على الحديث التاسع عشر من الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي الأحاديث الأربعون. وذكر رحمه الله تعالى الحديث العشرين، وهو حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. يصح هذا ويصح هذا؟ يقول الناس أو الناس؟ يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني أن الناس أدركوا من هذا الكلام المتوارد من الأنبياء السابقين إلى آخر نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أدرك الناس من كلام الأنبياء السابقين أو مما تواردته الرسالات هذا الكلام، فالناس هم الذين أدركوا. ويصح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الكلام فقط الذي أدرك الناس في آخر الزمان، فيصح هذا ويصح هذا. واضح؟ يصح هذا ويصح هذا. ويقول النحاة: إذا كان المعنى معلوما وواضحا فيصح القلب في باب الفاعل والمفعول، وكما مر قريبا معنا مع بعض الطلاب، فيصح أن تقول: خرق الثوب المسمار، ويصح أن تقول: خلق المسمار الثوب. الحديث من حديث أبي مسعود البدري، وهو عقبة ابن عمرو، وهو عقبة بن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري الخزرج المشهور بكنيته أبو مسعود البدري، لأنه كان يسكن بدرا فنسب إلى منطقة بدر فهو البدري. وأكثر العلماء والمترجمين للصحابة الكرام يرون أنه لم يشهد بدرا وإنما كان يسكنها، فنسبته إلى بدر نسبة سكنى لا نسبة حضور معركة بدر. أكثر المترجمين على هذا، وبعض العلماء يرى أنه شهد بدرا وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله، والأكثر أنه كان يسكن بدرا، وهو أصغر الصحابة سنا، أصغر الصحابة سنا ممن حضر البيعة، بيعة الرضوان أو بيعة العقبة، أصغرهم سنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يشهد بدرا بل شهد أحدا وسائر المشاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مشهور بكنيته، فأكثر ما يرد في الأحاديث عن أبي مسعود البدري، وقد يرد بكنيته واسمه عن أبي مسعود عقبة البدري، ويرد أحيانا باسمه عن عقبة بن عمرو، وهو أنصاري ومن الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، ووفاته كانت قيل قبل الأربعين الهجرية، وقيل بعدها، قيل سنة 41 وقيل سنة 42، وقيل توفي في خلافة علي رضي الله عنه، وقيل بل في خلافة معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. جمع كل ذلك الحافظ حجر فقال توفي قبل الأربعين وقيل بعدها، وقد روى حديثه أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا الحديث رواه البخاري، الحديث رواه البخاري فهو حديث صحيح، ولم يروه مسلم، قيل من أجل الاختلاف في صحابيه، لأنه جاء الحديث من طريق منصور بن المعتمر عن ربعي عن عقبة بن عامر، ورواه بعضهم من حديث ربعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، فكأن مسلم لهذا الخلاف لم يروي الحديث، والأقرب أنه من حديث عقبة لأنه جاء من طرق أخرى عن عقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس أو الناس كما ذكرت، فإذا قلنا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيصير لفظ الناس فاعل، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الجملة كلها في موضع ماذا؟ النصب على المفعولية، أي أن الناس، أي أن الناس أدركوا هذه المقالة. وإذا قلنا إن مما أدرك الناس، فالناس مفعول به مقدم، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه كلها جملة هي مقالة في تأويل مصدر، وهو أو في محل نصب في محل رفع فاعل. قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا فيه أن مما كان عند الأنبياء السابقين، أو أن هذا المعنى كان مقررا في النبوات السابقة، والنبوات السابقة كلها تتفق على أصل التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد والشرائع مختلفة، والأبناء يجتمعون إما في الآباء والأمهات فيسمون بأبناء الأعيان لأنهم من عين واحدة أبا وأما أو أب وأم، وإما أن يجتمعوا في الآباء فيقال أبناء علات، وإما أن يجتمعوا في الأمهات فيقال بني الأخيار. فقال هاهنا أبناء علات يعني يشملهم أب واحد، والمعنى أن دينهم واحد أي التوحيد. فجميع الأنبياء جاءوا بهذا الأصل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإعلام الناس ودعوة الناس إلى إفراد الله عز وجل بالألوهية أي بالعبادة وعدم الإشراك به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل هؤلاء الأنبياء يشتركون حول هذا الأصل. قال جل وعلا واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وأيضا قال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومر معنا قريبا في تفسير سورة الأنعام في ذكر 18 نبيا على نسق واحد. قال جل وعلا في آخر تلك الآيات أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقد ذكر قبل هذه الآية 18 نبيا ورسولا من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. فدينهم يجتمع حول التوحيد وحول إفراد الله بالعبادة وعدم الإشراك به. وإن اختلفت الشرائع قال جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. وقال جل وعلا لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع تختلف. ومما أدرك الناس مما تواردت عليه كل النبوات وكل الأنبياء السابقين إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا المعنى. وإن كان ثمة معان جاء ذكرها وأنها مما وجدت عند الأنبياء السابقين. قال جل وعلا في آخر سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال جل وعلا في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تازر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى إلى آخر الآيات. فإذا هذا المعنى الذي ذكره في الحديث مما توارد عليه وتناوب عليه وسار بين الأنبياء من قبل، فهذا المعنى مذكور في النبوات السابقة. قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا شرطية غير جازمة تتطلب فعلين، فعل الشرط وجوابه غير مجزومين، فإن إذا لا تجزم. والجازم هنا هو حرف لم، إذا لم تستحي هذا الشرط، فاصنع ما شئت هذا الجواب، هذا الجواب. الحديث اختلف أهل العلم في توجيهه، اختلف أهل العلم في توجيهه على قولين. القول الأول أن الحديث ليس على ظاهره وأنه لك أن تفعل ما تشاء إذا لم تستحي، وإنما قالوا المراد هنا الذم والتوبيخ والتقبيح وبيان سوء هذا، سوء عدم الاستحياء، فهذا هو معنى الحديث، ليس المراد على الظاهر. بل هو للذم والتقريع والتوبيخ والتقبيح وبيان أن مثل هذا سيء. فهذا هو المراد. لكن هؤلاء أيضا اختلفوا على قوله، فبعضهم قال المراد الحديث الذم، لكن المراد هنا التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله جل وعلا فاعبدوا ما شئتم من دونه. فاتفقوا على أن الحديث يدل على الذم، لكن أهل المقالة الأولى قالوا المراد فيه تهديد وتوبيخ وتقريع على نحو قوله جل وعلا اعملوا ما شئتم، وقوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير. فمثل هذا المراد الذم والتقبيح والتقريع. أهل المقالة الثانية قالوا بل المراد الإخبار، الإخبار على أن عديم الحياء يفعل كل شيء، لأنه لا يوجد من ما يمسكه، الحياء يمنعه لكن لا حياء له فيفعل كل شيء. فاتفق على أن الحديث يفيد الذم والتقبيح والتوبيخ، يفيد الذم، لكن أهل المقال القول الأول قالوا هو للتقريع والتهديد والتوبيخ، والآخرون قالوا بل هذا فيه إخبار بأن الذي لا يستحي يفعل كل شيء، بأن الذي لا يستحي يفعل كل شيء، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو المشهور المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من السلف عليهم الرحمة والرضوان. فهذا هو المراد. ولا شك ولا ريب أن من عدم الحياء فقد عدم كثيرا من الخير إن لم يعدم الخير كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر مر على رجل يعظ أخاه في الحياء ويقول إنك تستحي إنك تستحي، كأنه يريد الحياء غلب عليك فترك منك وجعلك لا تفعل كثيرا من الأشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح الإيمان 74 أو قال 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها الإماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، في هذا الحديث السابق. فالرجل الذي كان يعظ أخاه قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، وفي رواية الحياء خير كله. فهذا يدل على أن الحياء شأنه عظيم، وأن من عدم الحياء فإنه يتجاسر على الكثير من الأعمال. ولهذا نقل عن بعض السلف أنه ترك كثيرا من المعاصي حياء، ثم ورعا. وبعضهم قال رأيت أن المعاصي نذالة، نذالة سنذل سيء قبيح لا حياء له، فتركتها مروءة. فدل على أن الذي يعدم الحياء ينتظر منه كل شيء، وأنه مذموم ومقبح. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الحياء والإيمان قرنا، الحياء والإيمان قرنا، فإذا رفع أحدهما تبعه الآخر، فإذا رفع أحدهما تبعه الآخر. رواه الحاكم أبو نعيم، وله طرق، فهو المعنى هذا قوي، الحديث قوي بهذه الطرق كما ذكر بعضهم. فهذا أيضا يدل على عظمة الحياء، وأنه أمر عظيم. فالذي يترك الحياء يوبخ وهو مذموم، والذي يترك الحياء يكون قبيحا، والذي يترك الحياء يتجاسر ويتجرأ على كثير من الأمور، على كثير من الأمور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قريبا في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي أنه قال للصحابة الكرام استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا إنا نستحي والحمد لله. قال من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، أو فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فالذي يستحي من الله حق الحياء هو هذا، أن يحفظ رأسه وما وعى، يحفظه من الحرام، النظر الحرام، المس الحرام، السمع الحرام، الذوق الحرام، البطش بالحرام، الخطى إلى الحرام ونحو ذلك، وأن يحفظ البطن وما حوى، فلا يدخله ولا يدخل فيه إلا ما هو حلال، ويجتنب الحرام، وأن يذكر الموت والبلاء، يتذكر الآخرة. فلا شك أن من فعل هذا فقد استحيا من الله حق الحياء. وهذا يدل على أن الحياء على قسمين، الأول حياء جبلي فطري طبيعي جبل عليه الإنسان، تجد من الناس من هو بطبعه وجبلته حيي يستحي، وهذا يتفضل الله جل وعلا به على من يشاء من عباده، فتجد منهم الحي. ولهذا بعض الناس تجده لا يفعل أشياء من الحرام لوجود صفة الحياء فيه، فتركه لها حياء وإن لم يكن يخطر بباله الحرام والحلال، الواجب والمحظور ونحو ذلك، حياؤه يحمله على ماذا؟ على ذلك. ومن أمثلة هذا القصة لما قال هرقل عظيم الروم وقد جاءه قوم من العرب من قريش، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الذي يذكر أنه نبي؟ فقدم من؟ أبو سفيان. فقال اجعلوا أصحابه من ورائه وأخبروهم إن كذب كذبة فأشيروا عليه. فماذا قال أبو سفيان؟ لولا أنهم يؤثرون علي كذبة. قال ما استطاع أن يقول شيء إلا شيء أشار إليه. قال هل يغدر؟ فقال نحن الآن معه في صلح ولا ندري ما هو فاعل. هذا فقط الذي استطاع أن يقوله. ما معنى ما أدري ما هو فاعل؟ يعني قد يغدر بنا لا ندري، المهم أننا قد تصالحنا معه فنحن في صلح ولا ندري ما هو فاعل. قال ولم أصل أجد ولم أستطع أن أصل إلا لهذه. فحياؤه من أن يؤثر عليه كذب منعه من ماذا؟ من أن يكذب كمثال. ومثل ذلك في كثير من الأمور، والواقع يبين لك ذلك. فبعض الناس تجد من طبعه الحياء فيمنعه عن كثير من الأشياء، ولهذا قال إذا لم تستهي فاصنع ما شئت. فهذا حياء جبلي فطري. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، بل أشد حياء من العذراء في خدرها كما مر معنا في أحاديث الشمائل صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني وهو الحياء المكتسب الذي يكتسبه العبد بطاعته لله عز وجل وبمعرفته بالله تبارك وتعالى وبتقربه إلى ربه عز وجل وبتعظيمه لله وتوحيده لله وعلمه بالله عز وجل. فكلما ازداد بالله علما ازداد له تقوى وخشية وازداد حياء من الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك يتنزل الحديث الذي سبق حديث ابن مسعود، فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فهذا حياء مكتسب. بماذا يكتسبه العبد؟ يكتسبه بتعرفه وعلمه بالله عز وجل، بمعرفته لربه بآلائه وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته عز وجل. فلا يزال يرتفع في درجات العلم فيزداد حياء على حياء من الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وهذا خلق فيه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا أعظم الناس معرفة وأعلم بالله عز وجل من غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم أما إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا وفي لي وأعلمكم بالله أنا، أي هو صلى الله عليه وسلم. وثم معنى آخر في الحياء وهو أن يلاحظ العبد نعم الله عز وجل عليه وتقصيره، أي تقصير العبد في شكرها، فيزداد استحياء على استحياء من الله سبحانه وتعالى. فهذا على تفسير الأول لبعض العلماء، وهو أن الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت خرج مخرج الذم. وطائفة أخرى من العلماء قالوا الحديث على ظاهره، إذا ما المراد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ أي انظر إلى ما تريد أن تفعل، هل هو فعل يستحيا منه أو لا؟ فإن كان مما يستحيا منه من الله ومن الناس فلا تفعله، لكن إذا كان لا يستحيا منه، لا يستحيا أن تفعله، لا يستحي من الله أن تفعله، لا يستحي من الناس أن تفعله، فها هنا افعل ما شئت من هذه الأفعال التي لا يستحي فعلها من الله جل وعلا وأيضا من الناس. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهذا جاء بعض الآثار أن العلماء كانوا يقولون في فعل الإنسان انظر إلى فعلك له سرا، انظر إلى فعلك له علانية، أكنت تتحرج من أن يراك الناس كذلك؟ إن كنت لا تتحرج فلك أن تفعله سرا، فإن كنت تتحرج هذا فيه شيء فلا يفعل ما لم يستحي من فعله أمام الناس. وهذا سيأتي، هذا الوجه سيأتي توضيحه أكثر في حديث النواس بن سمعان، والإثم ما حك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن الأمر يحتاج إلى تفصيل، إلا أن الرجل مع أهله قد يكون أكثر انبساطا وأشد وأكثر يعني تساهلا وتيسيرا وانفتاحا من أن يكون مع غيره، لأن ذلك لأنه مع أهله لهذا الأمر. لكن لا يعني ذلك أن تساهله هذا يفعله مع غيره من الناس، ولا يعني ذلك أيضا كونه ينبسط مع أهله أن يفعل الحرام. فقالوا إذن هؤلاء قالوا الحديث على ظاهره وهو قول مروي عن الإمام أحمد، لكن أكثر ما روي عنه هو المعنى الأول أنه محمول على الذم وأنه المراد به الخبر. فقالوا إذا لم تستحي الصنع من شئت المراد هو هذا، المراد هو هذا، وبالتالي فكأن فيه الدفع للأمور المشروعة. يعني إذا كان الأمر مشروع لا يستحي من الله أن تقوله وأن تفعله ولا من الناس، فلماذا تمتنع منه؟ عنه كالتكبير مثلا جهرا في أيام التشريق، أو صبيحة عيد الفطر من خروجك من بيتك إلى أن تأتي المصلى وإلى أن يخرج الإمام، التكبير جماعة، إظهار السنن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا لا يستحي منه، فلما لا يفعل؟ فلماذا لا يفعل؟ لا إشكال فيه، لا حرج فيه يفعل. فهؤلاء حملوا الحديث على ظاهره، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولا تعارض بين الأمرين. فكما أن المعنى الذي حمله عليه الأوائل وهو أنه خرج مخرج الذنب فهو بذاك المعنى صحيح، لأن عديم الحياء مذموم، عديم الحياء مذموم، وأن له إذا ماذا؟ إذا ترك الحياء فإنه لا عليه أن يفعل أي شيء، وكذلك تريد تراه. وأيضا فيه معنى أن تارك الحياء مذموم. وأما القول الآخر وهو الثاني، فإذا كان الفعل لا تستحي من الله أن تفعله وأن تقوله ولا من الناس، فما الذي يمنعك منه؟ فافعله وقم به. وفيه الإشارة إلى الدفع لفعل الطاعة والقيام بها. ذكر بعضهم معنى آخر استبعد، وهو أنه إذا جئت لتفعل فعلا فمنعك منه الحياء فافعله، منعك منه الحياء ونحو هذا فافعله. وهذا معنى استبعده أهل العلم والله أعلم. نعم، ولكن مع ذلك نقول لا ينبغي أن يحملك الحياء على ترك الأمور الشرعية، بل لا بد أن يكون ذلك على وفق الأمور والقواعد الشرعية. طيب، هل نلتفت في هذا والله أعلم. قال السائل: هل يوجد فيه نهي أن يضع العبد يده وراء ظهره وهو يمشي؟ يعني على هذه الهيئة، على هذه الهيئة. نعم، كأن شيخ السمتمية رحمه الله أشار إلى شيء من هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، وأنه من فعل اليهود أو كذا، لكن لا يحضرني شيء الآن، ف

والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. هذا هو حديث ابن مسعود رواه الترمذي. نعم ذكرنا في الأولى من يستحي من حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والملى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، هذا لفظه. نعم والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال جاءنا في سأجيب عنه الآن في ورقة، إذا كان واحد عنده معه ولد صغير يديه سنرسله، يعني تبقى الأخت اللي صاحبة السؤال نبعثنا الجواب الآن إن شاء الله تعالى، يصبر علينا 5 دقائق. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.